بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا مجاهدين ومرابطين في غزة وفلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، لكن بدنا نرجع خطوة لورا شوية نوضح هذه المعلومة. عند الانتقال من أي سورة إلى سورة في حال الرجوع، يعني إيش في حال الرجوع؟ بدي أرجع من سورة الفلق إلى سورة الإخلاص، يعني ومن شر حاسد إذا حسد بدي أرجع لسورة الإخلاص. أكم وجه معي؟ آية حلبي قطع الجميع وصدق قطع الأول وصدق الثاني. كيف قطع الجميع عم أبو نواف؟ سلام وبركاته. قطع الجميع كيف يعني؟ هيا آخر السورة ومن شر حاسد إذا حسد. أيوة آخر السورة رقم واحد. إذن آخر السورة رقم واحد. البسملة رقم اثنين. البسملة اللي بدي أرجع لها رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي هي بداية السورة اللي بدي أرجع لها. ممتاز. كيف قطع الجميع يا أبو حمزة؟ سلام هلا شيخ خزل. كيف قطع الجميع يعني ومن شر حاسد إذا حسد؟ الله يحيي. أداء تلاوة ومن شر حاسد إذا حسد. حسد وهي تنفس. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم، هي جاب البسملة وتنفس وقل قل هو الله أحد. إذن في حال الرجوع معي قطع الجميع، الجميع آخر السورة الأولى والبسملة وأول السورة اللي بدي أرجع لها، معي قطع الجميع بتنفس بين كل قسم أو كل جزء. كما في وجه ثاني يا ابو نواف، قطع الأول ووصل الثاني للثالث. ما هو الأول يا شيخ أحمد؟ آخر السورة اللي هو الأول والثاني البسملة والثالث أداء يا أحمد كمال. كيف؟ ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. أيوة بتنفس بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. أحسنت. طب في حال الرجوع لسورة التوبة، الوقف بس التوبة مع الوقف أو القطع نصير اللي هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمن يسيرا مع تنفس، يعني ومن شر حاسد إذا حسد براءة وبكمل. إذا أي رجوع لبراءة مع الوقف. أبو صايب عزام، لو أنا كنت بسورة التوبة وخلصت سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذه آخر سورة التوبة، بدي أرجع للتوبة أكم وجه؟ برضه نفس الإشي. نفس الإشي. مع الوقف بتنفس وببدأ من عند براءة. واضح؟ طيب ليش في حال الرجوع يا بيك الوصل ممنوع؟ وصل الجميع ليش ممنوع؟ السلام عليكم محمد. ليش وصل الجميع عزيز؟ الله حييك أهلا وسهلا فيك. ليش الوصل ممنوع؟ حتى لا تكون يعني متصلة الآية فيها أو الآية توهم، لأنه القرآن مدور كامل لا يقف، لما أنت بدك ترجع كأنك بدك تبدأ من البداية لازم كمان. صح كمان الوصل يكون تتابع. أحسنت، هذا الجملة أسمعها. صح صح صح هي صح، بس بدي أسمع هاي أوضح إشي، لأنه الوصل يفيد التتابع. أنا في حال الرجوع تتابع؟ لا. بتقول لي لا ما أنا بدي أرجع رجوع، شو دخل التتابع؟ إذن هاي يا شيشان حطها ببالك، في حال الرجوع ما عندي وصل جميع. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا الوجه ممنوع. ليش؟ لأنه أنا راجع رجوع، والوصل وصل جميع يفيد التتابع. ينتبه. واضح؟ طب ممكن إحنا نقول أكم وجه في حال انتقال بين سورتين متتابعات، يعني أنا كنت في سورة الإخلاص بدي أدخل على سورة الفلق أكم وجه معي؟ ثلاث. شو هم؟ قطع الجميع وصل الجميع، قطع الأخير وصل الأول والثاني، قطع الأول قطع الأول وصل الأول قطع الأول وصل الثاني والثالث. ممتاز. الوجه الممنوع قطع وصل الأول بالثاني. إذن هذا الوجه الممنوع ممنوع في حال الرجوع في حال تتابع، خلصنا منه. بضل معي ثلاث أوجه في حال تتابع. وصل جميع قلنا يفيد التتابع، في حال الرجوع بشيل بضل معي وجهين، بدها شوية ربط يا إخوان. إذا في الوضع الطبيعي بين أي سورتين متتابعات مع ثلاث أوجه، طب في حال الرجوع بلغي الوصل جميع. لماذا؟ لأن الوصل يفيد التتابع، وأنا في حال الرجوع إذا بصير معلومات عندك أوثق وأوضح وأبين. لو كتبنا التنوين لو كتبت بس صح صح بس انا بدي اللفظ الصحيح 100% اللي الكل يفهم، الكل بفهمه، الوصل يفيد التتابع. اي سؤال بخصوص الدروس الماضيه اخوان؟ جاهز انا. انا لما اعرف انه في اسئله بعرف انه في ناس يدرس، في ناس بتراجع. لما ما في اسئله وفي هز بعرف انه ما حدا. مجلس النواب، يا سلام. موافقين وموافقين عوي بقول لك خلاص. احنا عارفين احنا اول قبل سوره التوبه صور قبل سوره التوبه عندنا فيها بس خطر الجميع، خطر اول سنتين هي قبل التوبه. اي سوره قبل التوبه؟ مع اول التوبه. الطم ولا فيش داعي الطم؟ اي سوره قبل التوبه الثمانيه بدي انتقل من اخر اي سوره لسوره التوبه، كم وجه معي؟ اثنين قطع الجميع وصل الجميع. مش قطع الجميع، الوقف والوصل كله وصل. الوصل بدون بسملة والقطع بدون بسملة والسكت بدون بسملة. الثلاث ما فيهمش بسملة. أي سورة كنت أنا بسورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم بدي أفوت على التوبة، كم وجه معي؟ عندي إن الله بكل شيء عليم براءة، أو إن الله بكل شيء عليم براءة، وصل بس عندي إقلاب. والوجه الثالث اللي دائما ننسى اللي هو السكت. إن الله بكل شيء عليم براءة. أكم سورة قبل التوبة يا أحمد حلبي أحمد ناصر؟ شو هم من؟ عد يلا. لا الفاتحة. الفاتحة و البقرة. آل عمران. آل عمران. النساء. النساء أحسنت. المائدة. النساء المائدة. الأنعام. عرف. أحسنت والله يا بطل. طبعا احمد ناصر اخوان سمع لي لاميت ابن تيميه ما شاء الله، ونتمنى الجميع يسمع لي اي متن، يعني في البيقونيه في علم مصطلح حديث 34 بيت ومفيد جدا، اللاميه في العقيده 16 بيت مفيد جدا، الأربعين النوويه تحفه الاطفال مقدمه الجزريه، الاجر الروميه، شو كمان الارجوز المائيه في ذكر حال اشرف البريه عليه الصلاه والسلام، في متون جميلة لو لها تحفظ يا اخوان ويسمعوا لي اياها، بعطيه اجازة مسندة الى المؤلف، اكثر من هيك فيه انه انا سمعتها على شيخ وشيخ يسمعها على شيخ حتى نصل المؤلف، فيسعدنا يعني انكم تحفظوا، واللي حاب يعرف اسماء المتون يرد لي على الواتساب ما هي المتون التي يعني تحب ان الفحص تبع يوم اللي عنده فحوصات احنا هذا مستثنى، اللي ما عنده فحوصات وحاب يسمع ونعقد مجلس هيك على التليجرام ويسمع هالمنظومات ويأخذ شهادة أنا جاهز. أيوة شيخ. طيب شو أسأل إحنا آخر التوبة مع أول التوبة كم شو عنا أول؟ آخر التوبة مع أول التوبة ما سألت سؤال هذا أنا؟ سألنا. ها بس ذي على إيش؟ العقل وين؟ لا في لا لا يا شيشاني ما في تركيز أما لا حاشا العقل موجود. وأنت جاوبت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو رأيك أبو محمد؟ احكي. أبو محمد بدي إشي صح احكي عبر عن مشاعري حقك حقك ما احنا بنحكي شي سالي قال بعدين عدل قال لك ما في تركيز قطعت قطعها يعني ماشي اليوم بإذن الله تعالى درس جديد من دروس المستوى الأول مراتب التلاوة لتلاوة القرآن الكريم أربعة مراتب أربعة ولا أربع مراتب وليش غيرك انت بك اهدى انت عارف احسنت يا محمد خلاص يا محمد لانه ما كانت معلومه عنده صار معلومه عنده كويس العدد يخالف معدود ابن نواه من ثلاثه الى تسعه يعني بنقول زي المدلل الطفل المدلل أيوه. من ثلاثه الى اول سنتين هذا ظل دائما يرد على امه بعدين من الثلاثه الى التسعه بصير يخالفهم يعني مثال ايش مثاله يعني كيف يعني سلام الله وبركاته كيف يعني يعني واحد يوافق المعدود أهلا وسهلا رجل واحد امرأة واحدة بدنا من ثلاثة لتسعة كيف يعني يخالف العدد المعدود حتى تكون أوضح يعني تفكير ثاني هم كلبهم كمان بدي إشي أو يعني مثال ل... الله يجزيه خير ثلاث لا خلاص اوكي تمام ما شاء الله ثلاثة او ثلاث دفاتر خمس نساء خلص خمس نساء وثلاث بقرات وثلاثة رجال ثلاثة رجال طب يعني شو هيك ما قلنا ثلاث رجال ثلاث مذكر ثلاث ما فيش معها تاء مربوطة ثلاث مذكر ورجال مذكر لا يجوز أن أقول ثلاث رجال، بقول ثلاثة رجال. إخوة مش صعب بس فائدة هاي كويسة، خذوها يعني. وخمس بقرات وليس خمسة بقرات، إذا من ثلاثة إلى تسعة العدد يخالف معدود من باب التذكير من باب الفائدة. خمس نساء، نساء إناث، خمس نساء وخمس فتيات وثلاثة شيوخ. بدك فاين؟ في عندنا بكتاب بس أنا خلاص خير شحنا لا في شيء. افتح واحد ثاني، افتح واحد ثاني. أيوة أنا هاي على بني الشغل والله، ولا ما كنت أدري عنها. هاي معلومة جديدة. هاي كويسة والله. إذا بكون زمان تشعتل تفتح وما يفتح ومن هون هاي لا. اضغطوا هيك حطوا عندكم. اللي بيعيش بيتعلم عمو ابن الضال، بما إنه أنت أكبر لسنا أنت والختيار أبو أنس. قديش عمرك حجي؟ طبعا طول العمر وحسن العمل. 64. 70. 70 ما شاء الله قوة إلا بالله. سامعين يا إخوان 70 سنة وجاي يتعلم. 70 سنة. لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الله. كيف قيل له يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ يا الله المحبرة يعني كان يستخدم محبرة مع القلم عشان يكتبوا. نعم مع المحبرة إلى المقبرة. يا سلام مش مبين ما شاء الله. مين هو أبوه؟ كان يترفه معناته بالعكس هم اللي أكلوا هو أصلا زمان الكرامة والثلاث سبعين وفلان وفلان هو هم اللي أكلوا بالعكس قوات خاصة خدم في القوات الخاصة هذولا معروف دوامهم قوات الخاصة هذولا صح مش طبيعي هو هذا بإذن الله يعني راحة الإيمان بإذن الله تعالى يعني زلمة ملازم القرآن في الجامع الصلوات هناك كان عندنا جامع بالهندسة قد هذا مكتب شايف ما شاء الله فقال نقطهم بالحصات يا روح يصلي يلا يا رجل شو اخبار الخضره صحيح طيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو لك خصم شيخنا لا بيسوي لي خصم يا زلمه بدون شغل قروش اصلا ومش مش خصم بس انا ما برضاش لا يا عمي اكرمكم الله شيخ بعدين على الفيسبوك وكذا وعروض وباذنجان والزهره وبره 75 ما بقول 75 ولا ب 65 بضل يشوق فيك بنص ليره قلت ابي وين بتوقف خرف لا محل ما شاء الله مقابل عفيفه مسجد عفيفه مقابل مسجد عفيف اخر حي حسين استثيل الحج العمره بدله هناك بالضبط استثيل الحج العمره باخر شارع حي الحسين غصب عنه ما كيفه بس قل له دار الخراكي عبد الله بن رواحه بس وخلص لا ما شاء الله هو طبعا ابوه الشيخ امام مسجد شاكر اللي ما بيعرف امام مسجد شاكر ابوه ما شاء الله نعم الله يحفظه وياك في امامه دكتور محمد لا الشيخ ابو عمر اظن لساته امام عفيفه نعم اه لساته ابو عمر والله هذا ماله والله الله يطول انا هو كان مسؤول منه ما كنتش ولا ايش وحال هذا قاعد يقعد دكتور محمد ايش هو رجل محمد رجل بعرف ما شاء الله عليهم اذا لتلاوه القران الكريم اربع مراتب التحقيق واحد هي معناها لغه هو الاتيان بالشيء على حقه من غير زياده فيه ولا نقصان التحقيق اصطلاحا هو التأودة في القراءة قراءة بشكل بطيء بتمكين الحروف والحركات وتوفية حقها من المخارج والصفات ويؤخذ في مقام التعليم فقط مقام التعليم يبتدئ الطالب بالتحقيق حتى يكتسب المخارج الصحيحة والصفات الصحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قريب من قراءة مين؟ أحسنت. أحسنت مين؟ محاريب. لا لا لا لا لا. بدي من القراء. قريبة من قراءة محمد أيوب رحمة الله عليه الشيخ محمد أيوب. نعم. إذا في مقام التعليم البطيء جدا هذا في مقام التعليم. طبعا أنصح بالحصري ومحمد أيوب وعبد الله بصفر وعلي الحذيفي. علي اسمه؟ علي ابن عبد الرحمن الحذيفي. عبد الرحمن الحذيفي. والمنشاو. لكن أنا هذول تبحرت فيهم كثير يعني. يعني الحصري ما شاء الله يعني كمصريين الباقيين مصريين كويسين لكن لا اعلم المستوى يعني بعرف انهم مشهورين وبقرأ المقامات واصوات جميله لكن بقول انا كمرحله تعلم الحصري وعبد الله بصفر ومحمد ايوب وعبد الرحمن الحذيفي قلنا الحذيفي نعم علي عبد الرحمن ولا عبد الرحمن يمكن اسمه ابراهيم خليل محمود خليل حسن. المنشاوي كمان. المنشاوي. يا سيدي. رقم واحد. والفصل. أنا بقول من ناحية التعليم. من ناحية الاستماع عاد أنت حر أنت وذوقك. أنا بقول لك كأحكام تجويد. لأنه كانوا يسألونا دائما لم يبتدي يعني أنت بتنصح نسمع حتى نأخذ الأحكام نأخذ الصفات المخارج نقول لهم هذول. كخلايج يقولنا عبد الله بصفر. طبعا الشيخ محمد أيوب أركاني. معروف أركان يعني شو من أركان يعني وإجى على السعودية وأخذ ولد في السعودية أو مولد ما عندي علم لكن هو أركاني الأصل أركاني. طيب الترتيل لغة مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتأودة من غير عجلة. والصلاحا هو قراءة القرآن بتمهل وتأودة وإطمئنان مع التحبير تحبير تحسين وهو أفضل المراتب. خلينا نكمل هسه ونحكي لكم بعدين شو فيه. نعم طيب التدوير لغة مصدر دورة وهو جعل الشيء على شكل دائرة أو حلقة. والصلاحا القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحدر وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة وتسمى قراءة المحاريب لأنه يقرأ بها في الصلاة. إذن ما هي أكثر مرتبة منتشرة؟ التدوير لأنها قراءة محاريب. شو يعني قراءة محاريب؟ يقرأ بها يقرأ بها في الصلاة. معظم التلاوات بنسمعها في المحاريب اللي هي بالتدوير لا هي سريعة كثير ولا هي بطيئة كثير وهي بقول لك الواردة عن أكثر الأئمة. طيب القراءة بحالة متوسطة بين الترتيل البطيء اللي عبر عنها وراح نعلق إن شاء الله بعد ما ننتهي من المراتب على هالشغل إن شاء الله وبين الحدر. الحدر مصدر من حدر يحدر إذا أسرع. كنا نسمع الاختيارات الدحدر أحدر كانوا يحكوا أحدر الدحدر ماشي كلها تؤدي نفس المعلومات إنه امشي بسرعة ويوهم إنه في انخفاض أو في انحدار في الطريق أحدر. نعم اصطلاحا الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. إذن هاي تحتيها 200 خط. ليش يا بيك تحتيها 200 خط؟ الحفاظ على قواعد الأحكام يعني. شو بتسوي أو بعض الناس اللي عندهم ما عندهم علم شو بتسوي لما تقول له حجر؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شو هذا لك حجر وارد وين وارد يا أخي وين الأحكام وين المخارج؟ يعني أنت أسرع تمام لكن مع مراعاة أحكام التجويد. إذا أكم مراتب حسب وزارة الأوقاف؟ 4 التحقيق الترتيل التدوير والحدر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى ويقرأ القرآن بالتدوير مع حدر ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. كمان مرة يقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وتدوير وكل متبع. إذا أكم مرتبة عنده؟ ثلاث اللي هي التحقيق والتدوير والحدر. وهذا هو الصحيح. لو قلنا إنه الترتيل مرتبة كان قلنا يا عمي تعال قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذا ما عندك غير مرتبة واحدة صحيحة. هذا الرأي رأي العبد الفقير. لو حكيك أنت إنه الترتيل مرتبة كان أنت ما إلك تقرأ غير بالترتيل. ليش؟ لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. طب شو قال العلماء؟ قال لك عندنا تحقيق مرتل وتدوير مرتل وحدر مرتل. ما معنى الترتيل؟ ترتيب الأحكام. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الترتيب تجويد الحروف. ما معنى تجويد الحروف؟ إعطاها الصفات والمخارج الصحيحة ومعرفة الوقوف. إذا ماذا قال علي بن أبي طالب كما روي عنه عندما سئل عن الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ اجلس تفضل. قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هل هذا التعريف بيمشي مع التدوير؟ بيمشي مع التدوير. بيمشي مع التحقيق؟ بيمشي مع التحقيق. بيمشي مع الحدر؟ بيمشي مع الحدر. إذن الترتيل صفة ملازمة للمراتب الثلاث وهذا حسب ما أخبرني أنه المعتمد في الجمعية. أنا كتاب الجمعية الحمد لله قدمت فيه امتحان ونجحت لكن ناس المعلومات اللي كانت فيه بالضبط. لكن هو الصحيح رأي ابن الجزري ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. واضح؟ منير كتاب منير هذا في حفص عن عاصي طريق الشاطبية وفي المنار حفص عن عاصم طريق طيبة النشر. طيب، طب بماذا نلتزم؟ ضيعتنا أنت؟ لا أنا ما ضيعتك، نلتزم بمنهاج الأوقاف. قال لك أربعة مراتب، التحقيق والترتيل بمعنى واحد والتدوير. ممكن يعني تفضل التحقيق يقصد فيه مثلا اللي بدهم يتعلموا اللغة العربية، واحد فرنسي واحد انجليزي واحد صيني، لا يمكن يجي معه كلمة أعوذ مرة واحدة، راح تيجي معه مقطعة. ممكن هو كان تعريف التحقيق زمان تقطيع الحروف وبيان حقه ومستحقه، تقطيع الحروف بعض عن بعض. يقول لك فقط في مقام التعليم. ماشي. يعني لو واحد أجنبي لا يستطيع النطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ننطق. هو عبر عنها إنه في مقام التعليم. بصير إحنا. ماشي ماشي. لكن علقنا التعليق بدنا إياه، وإحنا مطالبين بمنهاج الأوقاف، أربعة مراتب: تحقيق، ترتيل، وتدوير، وحذر. زي ما عبر ابن نواف ممكن تكون مخرج التحقيق مرتبة التعلم للعربي وغير العربي واللي ما عنده معلومات واللي ماشي، والترتيل مرحلة متقدمة، صح قراءة بطيئة لكن يكون عنده معلومات وعنده أحكام تجويد وعنده وعنده وعنده، بصير. تدوير حالة متوسطة بين الحذر وبين بصير كمان. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، قال الشيخ إبراهيم ابن علي السمنودي رحمه الله تعالى: حذر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ. طبعا هنا شال التحقيق، ليش؟ عبر عن التحقيق بالترتيل، وهذا السمنود رحمه الله تعالى من المعاصرين، يعني ما له زمان متوفي، بعكس ابن الجزري. ما هي مرتبة ابن الجزري يا إخوان في علم التجويد والقراءات؟ إمام. كالبخاري ومسلم في الحديث، ابن الجزري في القراءات والتجويد، تخيل، من العلماء الكبار اللي أرسق وعد العلم، اللي سكر الباب. آخر من صحح قراءات ابن الجزري رحمه الله تعالى، استلم قراءات 7 وخلاها 10، وقعد وختم العلم وسكر الباب زي ما قلت لكم. ابن الجزري، محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن الجزري رحمه الله تعالى، سوري، هنيئا لكم. نعم. 833 833 هجري، يعني تحكي عن 7 قرون. 7 قرون. طبعا بحكي في القراءات والتجويد، أيوة، عالم وأصل العلم وقاعد القواعد في القراءات والتجويد. نعم. بن أجروم، محمد بن محمد بن محمد بن أجروم، نفس الاسم سبحان الله. أنا كنت زمان كان في عنا واحد حلبي عنا بالحارة اسمه محمد بن محمد حسام، أقول طب كيف يعني بسموا محمد؟ طلع عادي بسوريا، سوريا محمد زياد، اسمه زياد، بنادوه زياد بس محمد، بحطوا قبل اسم محمد، محمد عمر، اسمه عمر هو بس بحطوا محمد، يعني هذا محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا احنا ما في عنا. الآن قلت لك اسمي أحمد ابن أحمد، قل لي شو ما كنتوا، وين أبوه؟ استغرب. هذول عندهم عادي لحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسموا الابن والأب والجد. أيوة أبوه. وروي بعض الدول الإسلام فيها خفيف، من قشقر أو والله من داري، دولة من هالدول، نفس الزلمة له محمد واحد محمد اثنين محمد ثلاث أولاده. قلت الله رب لهالدرجة، شوف يعني الحب وين يا رجل، احنا مقصرين. كنت اللي اسمي احمد، احمد زي اخوي الكبير اسمه والد احمد احمد، وانا كمان ايوه هيك ايوه شو صار؟ بس ما الله يا سيدي اللي بيختار ربنا كويس والله. يا سيدي والعلم كان في سوريا غير شكل بالنسبه للدين. ابن تيميه الحراني، النووي، ابن غلبون، ابن غلبون هذا قديم جدا، انتم علماء يعني من جزء سادس شيخ لابن الجزري. وبعدين الحلبي، ابن غلبون الحلبي هذا ما شاء الله عليه، رحمه الله عليه، قديم اهل الشام والحلب كلهم دائما ما شاء الله عليهم، هنيئا لكم. بعد رسل الشام خرجت اعظم القراء، كل يعني قراء وعلماء و امجد مكان عندنا من سوريا. أمجد مين؟ الشيخ أمجد قديم، قبل كذا سنة. قديم كثير كثير، كان أول جامع عمر دائما يخطب بينا. لما كان يخطب تلاقيه يبكي يبكي. رحمة الله عليه. لأنه أنتم علماء كانوا قويين كثير. لذلك استهدفوا. طيب، نرجع: القراءة والرواية والطريق والوجه. القراءة كل خلاف نسب لإمام من الأئمة مما أجمع عليه الرواة. أكم قراءة صحيحة عندنا يا أبو نواف؟ عشر. أحسنت. واللي بيقول لك سبعة؟ صحيح. قلوا صحيح بس أنت علمك قديم شوي. ليش قديم شوي؟ إجا الإمام الشاطبي حط سبع قراءات، طبعا مش حط بيده، حطوا قواعد يا إخوان، مش على كيفهم يعني، حطوا أركان صحة السند وموافقة اللغة العربية بوجه فصيح أو أفصح، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. هذه الأركان الثلاث انطبقت على القراءة تكون قراءة صحيحة. إذا اختل ركن تكون قراءة شاذة يعني غير صحيحة. الشاهد الشاطبي صح عنده سبع قراءات، إجا بعدي بمئة سنة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليهم اثنين وصحح ثلاث، ثلاثة زائد سبعة عشرة. نقول الإمام نافع المدني له راويان ورش وقالون. الإمام ابن كثير المكي له راويان البزي وقنبل. الإمام أبو عمرو البصري له راويان الدوري والسوسي. سلام طولكات خلصونا ثلاث على بصير الله حييك ويرضى عنا. أربعة الإمام ابن عامر الشامي مواليد المفرق، جد جدين مواليد المفرق ابن عامر الشامي عمره سنتين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، عمره سنتين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ادخل ادخل ادخل ادخل فوت فوت فوت دخلوا الشيخ خلص. لا والله لا والله انت شو هاي انت طرابيز؟ لا كرسي كرسي كرسي. لا والله غير كرسي. لا والله لا ايه الله يسامحك يا ابو صايب. طول كرسي هون تعال يزن يزن. لا رجع حط مكانه هاي في راسي. اي كنت كمان عندك شيء؟ اه هذا انا حط عليه شو اسمه خليه يعني لازم تغزني يا ابو شايف والله بطلع ليش كرسي يعني. الله يجزيك الخير. اذا نرجع ندندن حول المعلومه رقم أربعة. اذا ابن عامر الشامي مواليد المفرق وكان عمره سنتين عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عامر الشامي رحمه الله عليه. خمسة عاصم الكوفي وله راويان هما حفص وشعبة. ممتاز. احنا قلنا رواة ابن عامر الشامي. لا نرجع ابن عامر الشامي حبيبنا مو كلهم حبايبنا والله. اذا ابن عامر الشامي له راويان من هما؟ ابو صهيب ابن عامر الشامي. ما نعرف ايش معي. طيب ابن عامر الشامي هشام الدمشقي وابن ذكوان. اذا هشام وابن ذكوان. اذا عاصم حفص وشعبة. والسادس حمز الزيات له راويان خلف وخلاد. ليش بقولنا اياهم؟ ما معلومات يا اخوان استفيدوا يعني. خلف وخلاد الكسائي هذول بجوز لاقين بالقراءات او كتاب حفص على عصر طريق الطيبه تبع الوزاره. السابع الكسائي له راويان ابو الحارث والدوري نعس الشيشاني. ثمانيه ابو جعفر، ابو جعفر المدني له راويان ابن وردان وابن جماز. والتاسع يعقوب الحضرمي له راويان رويس وروح. والاخير هو خلف العاشر، خلف العاشر له راويان اسحاق وادريس. شرط انه كل راويان شفنا. هيك صار المعتمد. لكل قارئ راويان. طب ليش حكيت لنا هيك؟ حتى نصل يا اخوان نتفق على شيء. اذا قارئنا احنا مين هو القارئ؟ القارئ عاصم. عاصم. عاصم. عاصم له راويان. لما نقول شو قراءتنا؟ قراءة عاصم. شو روايتنا؟ رواية حفص. معي ابن نواف. مع مين مسؤول ابن نواف؟ تلعب جيمز ابن نواف؟ معركة حاميه البطيس. خلص معذور. طيب اذا عاصم قارئنا له راويان حفص وشعبة. طيب بدنا نصل انه حفص وشعبة قرأوا مالك يوم الدين، لم يقرأ احدهما ملك يوم الدين. هل قراءة مالك يوم الدين مالكي قراءة ولا رواية؟ رواية. قراءة. ليش قراءة؟ الاثنين اجتمعوا، الراويين اجتمعوا. إذا منروح على شيخهم الكبير، هل نستطيع أن نقول قرأ عاصم مالك يوم الدين؟ نعم. نقول نعم. ليش؟ بتقول لي لأنه الراويين قرأوا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فأنا ليش أقول رواية حفص ورواية عاصم؟ برجع للأصل بقول قراءة عاصم مالك يوم الدين. صح؟ نعم. طيب هسه بتصير الأمور أوضح كمان شوي. طيب الرواية كل ما نسب للراوي على الإمام، اختلاف عند الراوي. طيب قرأ حفص فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى أو فلما رأى كوكبا. فلما رأى كوكبا، رأى قرأها حفص، وشعبة قرأ رئة، رئة أو رئة، فلما رئة كوكبا. هل نستطيع أن نقول قراءة عاصم رئة؟ لا، رواية. بتقولي لا، وين رئة؟ طب ليش يا أبو صهيب؟ بتقولي لا، لأنه شعبة عن عاصم قرأها رئة، بينما حفص عن عاصم قرأها رأى. إذن هل الخلاف هنا خلاف رواية ولا قراءة؟ رواية. بتقولي رواية. إذا في اختلاف يعني ماشي، لكن أعطى كل واحد من طريق. يعني حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، هاي السند. وحفص وآسف شعبة عن عاصم عن زر ابن حبيش. نعم. أعطى كل واحد من طريق. أعطى كل واحد من طريق. نعم. رأى الشمس أو رأى الكوكب. شيخ من استفرادات حفص. لا لا لا، في كثير قراها بالفتح. ليه؟ لا لا لا. إذن حفص وشعبة قرأوا تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هل نستطيع القول قراءة عاصم تجارة بتنوين فتح، حاضرة بتنوين فتح؟ لا لا. ليش؟ لأنها شعبة قراءة تجارة. تجارة. تجارة. تجارة. تنوين شيخنا. تنوين قراءة. مو أنتم معذورين. عاصم الوحيد الذي قرأها تجارة حاضرة، عاصم برويه، وباقي القراء والرواة تجارة حاضرة بتنوين ضم. هل نستطيع القول بأن تجارة حاضرة قراءة عاصم؟ بتقولي نعم، لأنه حفص عن عاصم قرأ تجارة حاضرة، وشعبة عن عاصم قرأ تجارة حاضرة. إذا فهمنا شو يعني قراءة؟ نعم، قراءة لما يكون الشيخ الكبير والتلاميذ قرأوا بوجه واحد، مالك يوم الدين حفص وشعبة وعاصم. إذا نقول هذه قراءة، قراءة عاصم قرأ مالك يوم الدين، بما أنه اتفق شعبة وحفص، نعم شعبة وحفص، تكون قراءة القارئ. طب إذا كل راوي قرأها بشكل مختلف، رواية. فلما رئ كوكبا شعبة، فلما رأى كوكبا حفص. إذن هنا لا نستطيع أن نقول قراءة عاصم رئي، ولا نستطيع أن نقول قراءة عاصم رأى. ليش؟ لأنه في خلاف بين الراويين. فهمنا؟ طيب بقول لك هناك من الرواة من أخذ على القارئ مباشرة، مثل حفص عن عاصم مباشرة، ومنهم من أخذ عنه بواسطة، مثل خلف عن يحيى الذماري عن حمز الزيات، وخلاد عن يحيى الذماري عن خلاد. إذن خلف وخلاد رواة، ما أخذوا عن حمز الزيات مباشرة، كان بيناتهم واسطة شيخ. إذن بدي أقول لك إنه في بعض الرواة أخذوا عن القراء مباشرة، مثل حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم وورش عن نافع وقالون عن نافع، وبعضهم كان في وسائط بين الراوي وبين الشيخ، مثل خلف وخلاد عن يحيى الذماري عن خلف الزيات، البزي عن مشايخ عن ابن كثير، قنبل عن مشايخ عن ابن كثير. المشايخ غير معروفين ولا معروفين؟ لا معروفين، لكن لم يتخصصوا مثل الرواة، ما أخذوا مباشرة عن كان في، ما أخذوا هذول الرواة رواية مثلا عندك البزي، ما أخذ مباشرة عن ابن كثير، كان بيناتهم رواة. سمع من؟ أيوة. طب ليش هي سميت باسمه؟ المختص، اختص فيها واختص بأسانيدها وتفرغ لها ودرسها ونشرها وتعب عليها، فسميت الرواية باسمه. يعني السؤال يا أبو صهيب الدسوقي، هل لما نقول قراءة عاصم، يعني هل القراءة اخترعها عاصم؟ لا، هو ورد عليه السلام. يا سلام، هي لا، قرأها قبل عاصم، ما احنا قلنا أبو عبد الرحمن السلمي، وفي صحابة قبل أبو عبد الرحمن السلمي، لكن عاصم تخصص فيها ودرسها ودرسها ونشرها وقعدها و فسميت نسبة لزوم وليست لزم وليست وليست اختراع. إذا نسبة لزوم وليست نسبة اختراع. إيش يعني؟ موجودة أصلاً، هي موجودة بس هو لازمها، لم يخترع، سميت باسمه ولم يخترعها، لم يخترعها، لأنه كله ورده بالأسانيد. قلنا احنا عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن خمسة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، يعني وشعبة ما دونوا فيها، لم يختصوا اختصاص عاصم فيها، كانوا ناقلين نقلوها، لكن اللي اختص فيها ولازمها ودرسها وتبحر فيها ونشرها و و و و اللي هو عاصم تخصص صار ايوه تخصص. والا عاصم كذا قراءه وصلته بس هذه اختص فيها فسميت باسمه. نسبه لزوم لازمها وليست نسبه اختراع. ما اخترعها عاصم وما اخترعها نافع المدني. يعني الموضوع هو شوي بجوز لكن انا بحاول شيخنا بس معلش الطريق والوجه شو الاختلاف بينهم؟ لسه هيني جاي انا قصدي بالنسبه لانك حكيت عن الطريق وهي بالتعريف اخر شيء وان سفل. شو يعني وان سفل؟ لسه ما قرات انا لسه هسه يلا. الطريق كل ما اخذ عن الراوي وان سفله يعني النزل. كل واحد تحت حفص الى يومنا هذا باعتبار طريق. ما انت طريق انا طريق وانت طريق الشاطبي طريق ابن الجزري طريق الفيل طريق زرعان طريق كل اي واحد اجى بعد حفص فهو طريق. نقرأ رواية حفص عن قراءة عاصم من طريق الشاطبية. الشاطبية رواية ولا قراءة ولا طريق؟ طريق. بتقول لي الشاطبي اجى بعد حفص اذا طريق رأسا. اذا قارئنا عاصم تلميذين اثنين او راويين حفص وشعبة اي واحد تحتيهم الى يومنا هذا فهو طريق. هي معنى وان سفل. وان سفل يعني كل واحد تحتيه احسن. مثل طريق عبيد ابن الصباح. عبيد ابن الصباح هو صباح بعد حفص ولا قبل حفص؟ بعد حفص. اذا طريق احسنت. طريق الهاشمي بتقول لي ما انا حفظت انا عرفت انه حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة. اي اسم غير هالاسماء بيكون طريق. فهمنا؟ اذا حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن السلمي عن الصحابة الخمسة عن النبي. اي اسم غير هالاسماء اللي حكيناهم فهو طريق. عبيد بن الصباح طريق. طريق الهاشمي طريق. التيسير لابي عمرو الداني طريق. طريق الشاطبية طريق. واضح يا اخوان؟ هاي الوجه هو الخلاف الجائز المخير فيه القارئ كاوجه الاستعاذة. معنى وصل الجميع قطع الجميع الى اخره. حتى الاستعاذة الجمهور قال مستحبة والبعض قال لك واجبة. يعني عندي كذا وجه ممكن استعيذ وممكن ما استعيذ حسب الرأي اللي انا باخذ فيه. اوجه البسملة بين السورتين معي وصل الجميع قطع الجميع قطع الاول وصل الثاني بالثالث. اذا هاي الاوجه هذه اوجه انما هي واجبة انما هي واجبة. احسن. الوقف بالسكون السكون المحض إياك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين بالسكون المحض. الروم إياك نعبد وإياك نستعين هذا باب في المستوى الثالث من الوقت لكن معلومات عامة. الروم أن آتي ببعض الحركة. من كيفيات الوقف عند العرب كانت الوقف على آخر الكلمة بجيب بعض الحركة الأخيرة لتبين حركتها. إياك نعبد وإياك نستعين. هل هيك صحيحة؟ صحيحة هيك صحيحة لكن مش المشتهر بيناتنا. نعم. والإشمام إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين من أوجه كانت العرب بعض القبائل العربية تتكلم هكذا. الهدف تبيين حركة الحرف الأخير. السكون المحض احنا بنقرأ فيه إياك نعبد وإياك نستعين بس بالإشارة. الإشمام إشارة بالفم بدون صوت بدون أي شيء. يعني بعيد الشر لو في واحد ضرير ما ببين عنده. حسيت الإشمام نعم الشدة الوقوف على الشدة بتجيب الشدة بعدين 100% الحق بتجيب الشدة بتجيب كل المخرج والصفات كاملة بعدين بتجيب الكيفية بدك إياها. نعم. الوقف العارض السكون بالطول والتوسط والقصر. معي إياك نعبد وإياك نستعين لأجل المد مع 2 أو 4 أو 6 هذا وجه. فبأي وجه أتى القارئ أجزأه. إذن القراءة عندما يكون الراويان قرأوا الكلمة بنفس الكيفية فهي قراءة. الرواية إذا كل راوي قرأها بطريقة مختلفة. الطريق الله أكبر أي إنسان أو أي طريق أو أي قراءة جاءت بعد الراوي والوجه لما يكون عندك كذا كيفية للوقف أو كذا كيفية للمدود أو كذا مقدار. حفص طريق نعم لا حفص رواية حفص عن عاصم حلبي شو مالك؟ ما احنا النساء نقول لك احنا روايتنا هاي اسمع، فنحن نقرأ القرآن الله يطعمك، والصائمين لا تنسوا غزة بالله، فنحن نقرأ القرآن برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية. نردد مع الأذان نرجع إن شاء الله. مصليين على النبي أحمد عليه الصلاة والسلام. إذا فنحن نقرأ القرآن الكريم برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية. إسناد رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية قرأ الإمام أبو محمد القاسم ابن فيره ابن فيره الشاطبي. إذن عادة بيجيبوا السند، بس ما بيجيبوا السند كامل، بيجيبوا خمسة أو بيجيب لك من عند حفص مثلا. حفص أخش بطل يجيبوا، لكن إحنا الآن اللي بيهمنا اللي بيحب يحفظ الإسناد يحفظ اسم وحيد، يعني احفظ الشاطبي عن البلنسي عن سليمان ابن نجاح عن أبي عمرو الداني أو الداني، يعني ما تحفظ اسم كامل، لا الشاطبي عن البلنسي عن سليمان ابن نجاح، لا لا الأندلسي لأنه في كذا واحد أندلسي، أنا بعطيك الاسم اللي تحفظه بيكون مختلف عن الأسماء الثانيين. إذن الشاطبي عن البلنسي عن سليمان ابن نجاح عن الداني عن ابن غلبون اللي حكينا عنه قبل شوي، ابن غلبون بدل ما تحفظ اسم كامل احفظ بس الاسم أنا بقول لك عليه، عن الهاشمي إذا بحط خط تحت الهاشمي، عن الأشناني عن النهشلي عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أعطيتك الاسم اللي يختلف على أسماء الثانيين، كمان مرة الشاطبي عن البلنسي عن سليمان بن نجاح عن الداني عن ابن غلبون عن الهاشمي عن الأشناني عن النهشلي عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي وزيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو يحفظ أفضل، لو يحفظ أفضل. نبذة يسيرة عن صاحب القراءة والرواية عاصم ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط شيخ الإقراء بالكوفة، إذن هاي لازم نعرفها شيخ الإقراء في الكوفة وأحد القراء السبعة، أخذ القراءة عرضا عن زر ابن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي. قلنا عرضا يعني كان يعرض عليه القراءة، قلنا حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي لأنه سأله خوف الله شعبة قال له أنت قرأتني أحرف غير قراءة الحفص، فقال له نعم أنا أقرأتك يا شعبة كما أقرأني زر ابن حبيش وأقرأت حفص كما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي، لذلك في خلاف. نعم. وروى عن القراءة أبان بن تغلب وحفص بن عاصم وسليمان بن مهران الأعمش وأبو بكر شعبة بن عياش وشيبان بن معاوية والمفضل بن محمد الضبي وغيرهم. إحنا بهمنا اذكر راويين حفص وشعبة، إذا نعرف إنه أحد القراء السبعة وكان من قراء الكوفة ومن تلاميذه فلان وفلان، وعلى مين درس؟ على زر ابن حبيش وعن أبي عبد الرحمن السلمي وسلامته. حفص السلمي. آه. حفص السلمي وشعبة. حفص. كيف السلمي؟ عن السلمي يعني قراءة السلمي. حفص عن عاصم عن السلمي عن الصحابي. بصير. وشعبة عن عاصم عن زر ابن حبيش عن الصحابة. حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر الأسدي الكوفي الغاضري البزاز. البزاز يعني كان يبيع ثياب. هاي معنى بزاز. نعم. الذي تنسب إليه هذه الرواية أخذ القراءة عرضا يعني قرأ وتلقينا يعني قرأ عاصم قال له اقرأ هكذا تلقينا عن عاصم وكان ربيبه. ما معنى ربيبه؟ يعني ابنه ابنه شو يعني زوجته كانت يا سلام أيوة أحسنت يعني أم حفص كانت متجوزة واحد اسمه سليمان جابت من سليمان حفص لسبب ما طلاق موت كذا بعدت عن سليمان طلقها أو مات عنها إجا عاصم تزوج أم حفص ورب حفص فيسمى ربيبه زوج أمه سنت. روى عنه القراءة عرضا وسماعا عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح وهبيرة محمد تمار وأبو شعيب القواس توفي سنة 80 و100 ما في داعي للتواريخ. بهمنا إنه حفص من أشهر رواة عاصم وأخذ عنه رواية وهي الرواية المشهورة إحنا روايتنا منه رواية حفص، وحفص كان ربيب عاصم ابن زوجته. هذه المعلومات اللي بتهمنا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي سؤال أنا جاهز.